أولا قبل أن أجيبك على سؤالك أريد أن أصحح شيئا من لفظك، فإنك تقول كما يقول غيرك أنا كمسلم، ما تقول أنا كمسلم، لأنه إذا قلت فلان كالأسد ليس معناه أنه أسد، إذا قلت أنا كمسلم معناه أنه لست مسلما، كمسلم قل بصفتك أما الجواب السؤال فهنا ينبغي إجراء علمين اثنين، علم الحديث وعلم أصول الفقه، والأول هو الذي يبدأ به ثم يسمى بالثاني. إذا كان اللفظين كما مثلت في 25 درجة وفي 27 درجة كان لفظين ثابتين من جهة، أعطونا ورقة يا دكتور يحيى، يعني شو بيسمونه هنسميه يونكس فايل، يعني ايه يسمونه؟ أول شيء يجب أن ندرس اللفظين من الناحية الحديثية، فإذا ثبت وليس من الضروري أن يكون ثبوتهما متساوي الصح، وإنما كما يقول ابن حجر في شرح النخبة أن يكون كل منهما من قسم المقبول، وأدنى المقبول أدنى المقبول هو الحديث الحسن لغيره. حينئذ نقدر العلم الثاني وهو علم أصول الفقه، مثلا ما يتعلق بالنصين المتعارضين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما، فيطلب الناسخ من المنسوخ من بينهما، فإن أمكن معرفة ذلك فبها، وإلا سير إلى الترجيح، أي إذا كان أحدهما حسن والآخر صحيح يرك الحسن وأخذ الصحيح. أما مسألتنا نحن فنطبق قاعدة ذات الثقة مقبولة، فيعمل بحديث السبع لأنه يدخل تحته حديث 25، كذلك يقال في حديث الإمام يؤخذ الأكثر فالأكثر، لكن الشرط الثالث أن يكون ثابتا كل من العددين. المثال الأول قضية صلاة الجماعة، كلاهما صحيح، الجمع هو الأخذ من بداية البداية، أما في المثال الآخر الإمام بضع وسبعون شعرة، هناك روايتان، الآن أشعر بأني لا أستطيع أن أذكر الرواية الراجحة من المرجوحة، لكن باقي في ذهني أن رواية مسلم هي الأرجح بخلاف رواية البخاري، والقائل العكس، أما هنا فهو العكس، عكس العكس، رواية مسلم هي الأرجح. لكن لو سألتني ما لفظ هذه ما لفظ تلك أقول الآن لا أستحضر، لكن أحيل على مختصر صحيح البخاري، قد تعرضت لهذه القضية وذكرت رواية مسلم الراجحة وبينت أن رواية البخاري هي المرجوحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.